إتحاف الخليط بما جرى في مجريط. يقول الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله: سافرت ذات مرة مع شيخنا العلامة أعجوبة الدهر محمد سالم ابن محمد عال بن عبد الودود عدود رحمه الله تعالى، وهو يومئذ وزير للثقافة والتوجيه الإسلامي، وأنا له مستشار، وكان ذلك في صيف 89 للميلاد. ومررنا في طريقنا بالعاصمة الإسبانية مدريد، التي لم أكن أعرف قبل تلك الرحلة أنها تسمى مجريط، ولقينا بها ليلة ليلاء، فلم يستقبلنا سفير موريتانيا، ولا أحد موظفي السفارة، ولا أحد سائقيها، ولم نجد من نخاطبه لتعصب القوم للسانهم. وبعد تجوال طويل وتردد في أروقة المطار جيئة وذهوبا وصعودا ونزولا وعزوف القوم عن مخاطبتنا أو الاعتناء بنا رغم نظرهم في أوراقنا واطلاع مفوض المطار على أن الشيخ وزير ويحمل جوازا دبلوماسيا، ورغم ملاحظتهم جميعا ما لحقنا من الجهد والنصب والإعياء جراء السفر وقطع المسافات الطويلة في أرجاء المطار، إذ كل يرشدنا بالإشارة إلى أبعد نقطة فيه، حتى مضى هزيع من الليل ونحن في تلك الحال، صعدت بالشيخ إلى الدور العلوي بعد اشتداد المعاناة، وطلبت منه الجلوس على كرسي هناك، وكنت أحمل حقيبتي وحقيبته اليدويتين، وكان أحد مجلدات شرح الشيخ عليشة لمختصر خليل والقاموس المحيط في طبعته المضغوطة في مجلد واحد يثقلان حقيبة الشيخ، وكنت أخدمه بكل سرور ومحبة وحفاوة بوصفه عالما جليلا من أبرز علماء المسلمين، ولكونه أحد مشايخ الذين أخذت عنهم العلم، لا لكونه وزيرا، إذ ليس من شأني خدمة أولئك ولا أضرابهم. والشيخ لا يزيد من مقامه المنيف المنصب، ولا يحط من قدره زواله، وخدمة العلماء شرف عظيم. ثم إننا صلينا العشاءين جمع تأخير وقصرا في الآخرة حول تلك الكراسي المرصوصة بالعلو، ثم تركت الشيخ هناك وانطلقت أحاول مرة أخرى، وبعد تطواف أشق ومساءلات أكثر وإعراض أمض، وقفت عند مكتب إحدى موظفات الخطوط وكلمتها باللغة الفرنسية، فردت علي بطلاقة، وكنت قبلها أخاطب الشرطة وموظفي الخطوط بها وبشيء يسير بقي على لساني من لغة الإنجليز، وربما كان فيه بعض اللحن، فلا أجد من يصغي أو يرد التحية. فلما أجابتني الموظفة المذكورة طفقت أسبها وأسب أهل بلدها بأبشع عبارات السب والشتم، واهتبلت فرصة طلاقة لسانها باللغة الفرنسية وحسن فهمها لها، فأوسعتها وقومها ذما وهجاء، فلم تغضب لما سمعت من الإقذاء، واعتذرت بامتلاء الفنادق من الضيوف والزوار الذين أتوا من جميع أنحاء الدنيا لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، وجدت في البحث حتى حصلت لنا على غرفة واحدة صغيرة في أحد فنادق المطار، وقالت لي أسرعا فإن الحافلة ستمر بعد 6 دقائق. فانطلقت إلى الشيخ مسرعا وأنا في غاية البهجة والارتياح، فأخبرته الخبر فقال لي: هذا فتح عظيم. فنزلنا مسرعين إلى الحافلة فأقلتنا إلى الفندق، وكان صغيرا ولكنه قريب، وكان الوقت قد تأخر ولم يبق من الليل إلا أقله، فبتنا هناك وغدونا على المطار بعيد 9. فالتفت إلي الشيخ ونحن في الطريق قائلا: قد قلت في هؤلاء شعرا، فأنشدني: أليلتنا بمجريط أنيري، إذا أنت انقضيت فلا تحوري، فإيك طال في مجريط ليلي، فقد أشكو من الليل القصير. ومن له عناية بالأدب يعرف أصل هذين البيتين. فقلت له: وأنا أيضا قد قلت شيئا، ولكن دخلنا المطار قبل أن أسمعه إياه، والحق أني لم أكن قد أكملته بعد، وإنما كنت أريد أن أسمعه المطلع. ولما أكملنا إجراءات السفر إلى باريس وبقي أكثر من ساعة على الصعود، إذا بالسفير الموريتاني يهرول إلينا ويعتذر بأن البرقية لم تصله إلا الساعة، ويقسم على ذلك. ثم دعانا إلى أخذ قهوة ريثما يتم استدعاؤنا للصعود، فأجبنا دعوته، وتحدث معه الشيخ قليلا، ثم أذن بالرحيل. وفي الطائرة أكملت أبياتي، وهذا نصها: طال ليلي وبت في مجريطي، بعد ما بينها وبين الخليط، بت أشكو بلابلي باصطبار، وأقاسي النوى بجأش ربيطي. لم أجد في مجريط سمعا مصيخا أو لسانا يخلو من التخليط، يا لها من رطانة سبقتها لغة الضاد في الزمان الوسيط. فنن مد في المغارب منه، قد جنينا الثمار في شنقيطي، ذاك صرح هوى وتلك ديار مقفرات إلا من التفريط. فعلى من يزور مجريط بعدي أن يفيد السفير قبل الهبوط.